فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريسيادا قضبادا عاوة أدكو دغيست دونتانا وحاكميدا أسكر كترسان عيدن كدولة دو كداو عمي قرح كدعيت بيلها الشيخ إبراهيم إدولات كمقديشو فافاهين إراد أهو لغيهل يوم دافع شلي لغو قراعي حرو عيد مدى كان يأيكو ليهين دولات كمقردا كسمايو دقالو علوسو ودحي عيدن كمجاهدين تا الشباب عيد ما كترسان دولة فدرالك أو مانتا كدعي دولات كمقالة مقدشو وراركي وقدن بيه هول قلداسي أياد كودا جيسا دونتان برنامشك حكون حد أهو لغو فوليانين مدوشان يطبان سانو سيحر كشاقيسان أيي إيا أسكري كترسان دولة فدرالك فافاهن كو آدن حكون كاسي أيان كوهينا برنامشك جوائس قالي أهو لغو دونسي إنك بدن صدن قبلود أو هاوين داعيادة كواس أو كخلن جبيه معهد كخديجة إيه ديارين تداعيات كه كنا يالدك مدى ساكو عاو برنامج كوحان إذين كوكوها يا بانيك عجيب أهو إيسو بانيكين أرضايدة إيا والدين تا أرضايدة أو سودويي وحيابها اللباري وبدكودة قضى بداسي يحبين تقلو حرآن كأو كدقان أيانو كسو ديارين أي برنامج كا واه مركره إيا لوحا وياها الدنيا ذا وقت يذا إزبريا وررك إسلافيا وريا دو تهي محا عصب ولا لي وعال داري أهيقه ورحساسي أهيقبه دباديد نويله أوسي وعن أداوه وفيلم أي صوده مؤسسة ذا الكتائب محويا هاي فيلمكو أفجو قلو ما أديقه إساقا إسيقيا أيو علي رادا علي كان باور كوضو aw hay day boqol qonto dollar loo soo dhiibay in isbaawr ka baaran aniga shaqada bisha sonka gal ali keen alkataib ayaa balan qaaday in ay soo gudbin doonto film saameyn leh oo aad wax badan ka ogaan doonto ee noqo qofka ugu horeeya ee daawada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ulaiika alladheena ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin wadatki hanunka inta iibgay baalida soo gatay حقاً سوقا جايين حاران تاي سوقاتين إيمان كاي سوقا جايين كفر جاي سوقاتين وناقا أيين سوقا جايين حمان تاي سوقاتين وهكذا تجارة دولكم الربحين من الربحي دونان من قولي سنة جامولي قول حقيقة من نعاتو يا وهبين نمتلا دا أهتبانك بيش سفر سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة شانت بيش سقالات سند لبادكون إيا لبي لباتنك إي ميلادقة أنكو باللون برنامشك qaraxo gan olala beegsada ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka Muqdisho inta la ogyahay qaraxaasi waxa ku dhaawacmay laba askari dhinaca kala dagaal culus oo u dhaxay ciidamada xarakatu Shababul Mujahideen iyo askarta dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay isla duuleedka Muqdisho ciidamada mujahideenta waxay kamaan u dhigeen kolonyo ay la socdeen ciidamada ka tirsan dawladda oo ka soo baxay degmada Dayniile isla markaana duulan ku ahaa deegaano lagu maamulo shariicada Islaamka ku yaala duuleedka Muqdisho muddo 8 jeer ah ayay ku jabeen dagaalka gaari Cabdi Bila ah oo ay la socdeen askarta ayaa waxaa la kacay qarax aad u xoogan wararkii ugu dambeeyay dagaalkii cusla ee maanta ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka degmada Dayniile ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen 7 askari isla markaana ay ku dhaawacmeen 15 kale oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan dawladda gubashada waa hal gaari oo la helay RPG jubooyin kala faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafic shalay galab lagu garaacay xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Cabdalla Birole ee dhaca duuleedka Kismaayo dhimashada waa laba askari oo ka tirsan ciidamada Kenya askarta Jubaland waxa halka kaga dhintay laba askari laba kalena waa ay kaga dhaawacmeen hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami ويا قبائل إبراهيم شكروا حيا تلاب سنينا labanin oo lagu qabtay duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta xukun xad ah lagu fuliyay deegaanka Booco ee hoostaga magaalada Baladweyne. Raggaasi ayaa kala ahaa macallim Yuusuf Axmed Cusmaan oo ahaa saaxir muddo 15 sano sixir ku shaqeysanayay, isagoo sixirkaasi ka dhaxlay awowgiis, iyo Cabdiraxmaan Nuur Shiiqo oo ahaa askari ka tirsan ciidanka Gorgor qaybtooda ka howlgasha degmada Buula Burti ee gobolka Hiiraan. nala dhageysta mid ka mid ah khudaadda xarakatu shababul mujahideen oo faahfaahiyay xukunka raggaasi. Alxamdulilaahi waxda sadaqa wacda wanasara cabda wacazza junda wazama alaxzaaba waxda laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuulu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما أنت تاريخ ذو أيتهي سديد بش اللبات كون أفربق الأفرتني أفر هجرية waxa mujaahidiin door keeneen maxkamadda wilaayada islaamiga ee Hiiraan eedaysanayaasha kala ah kow macalin Yuusuf Axmed Cusmaan da'diisu ay tahay 38 sano jir ah oo deegaankiisu uu yahay Waruube oo u dhow Baladweyne. Ninkan waxaan ku haysanaa in uu yahay saaxir, dadna uu ku dilay sixirkiisa, kuwa kalena uu ku dhibaateeyey. Kutubta sixirka uu ka shaqaynayay waa kuwan: kow Sirrul Asraar, labo Addayrabiyul Kabiir, saddex Saacaatul Qabar. Haddana waxaan rabnaa sharciga Islaamka in la waafajiyo. Jawaab: intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane macalin Yuusuf Axmed Cusmaan, wuxuuna kaga jawaabay sidan: haa, waa jirtaa inaan ahay saaxir, dadna aan ku dilay, dadna aan ku dhibaateeyey. Kutubta anaa iska leh waxaana ka dhaxlay abkowgay Cusmaan Maxamuud. Waxaan ka shaqaynayay shaqadan sixirka ah muddo 15 sano. Waxyaabaha aan ka shaqaynayay waxaa ka mid ah: kow, waxaan isla shaqaynaynay jin magiciisa la yiraahdo Maduul. Waxaan u dirsanayay lafo wiirwiira iyo ukunteeda. Lafaha waxaa looga talagalay dadka jinka qabo, ukuntana waxaa looga talagalay deriska uu ku dhibo sida beeraha ama hoolaha. Waxaa lagu qoraa ukunta Fulaan ibnu Fulaanad. Waxaa lagu duugaa gurigiisa habeenka sabtida saacadda koowaad. Jinka wuxuu deganaa meelaha qashanqubka iyo dudunada. Waxaan u geynayay caano iyo daango babacley. Labo, waxaan sixiray oo dhintay Cumar Cusmaan Maxamuud, waana adeerkay. Waxaan maraqa ugu daray raha iyo lafo cabeysa oo la shiiday. Saddex, waxaan jeclaysiinayay naagta ninka diidayso oo qabo. Waxaan u diraayay ninka inuu ii keeno naagta tinteeda iyo xijiyadeeda qayb ka mid ah. Markuu ii keeno kadib waxaan u samaynayay sicir. Sicirkaas waxaa lagu xiraa albaabka gurigiisa. Saddex maalin kadib waa imaanaysaa naagta. Afar, waxaa ii imaanaa nin naag rabo ayadana oo diidayso oona qabin. Waxaa u samaynayay sicir. Sicirkaas qoorta ayuu ku xiranaa, kadib waa u tagaa, waana la hadlaa. Hadalkii kadib waa ay raacaysaa naagta. Shan, waxaa ii imaanaa qof oo rabo naag la qabo inuu guursado. Waxaan u samaynayaa sicir. Kadib waxaan kala geynaa ninka iyo naagta isqabo, weliba ayagoo isjecel, si ninkan u guursado naagta. Lix, waxaa ii imaanaa beel beel kale la dagaalamayso ayagoo rabo beesha kale inaan u sixiro ay ka guulaystaan. Kadib meesha uu dagaalka ka socdo waxaan geynayay dooro madow. Waxaan u qodaa god, waana qalaa dhiigga. Waxaan ku hoorinaa godka, kadibna meesha ayaan ku soo duugaa dooradii iyo toorayda aan ku qalay iyo taliisha noogu talagalay. Ciidankana way guulaysanayeen. Toddoba, ninka iyo naagta muddo dheer isqabo oona aan waxba isku dhalin. Waxaan u qorayay taliil. Waxaana ku qorayay taliishaas kaadi wan iyo zacfaraan iyo geed xididkiisa. Kadib waxaa caba labadoodi taliishaas wayna dhalaysaa. Sideed, shimbirta beeraha cunto waan sixirayay kadibna way guuraysay. Sagaal, waxaa iimaana naag oo ninkeeda naagta kale uu qabo u guuray. Waxaanu samaynayay sixir. Waxaana ku qoraa diig madihiis Baabul Maxabati iyo ninka iyo hooyadiisa iyo naagta magaceed iyo hooyadeed. Waxaa lagu duubaa maro, waxaana lagu duugaa naagta gurigeeda. Saddex beri kadib waa uu imaanaya ninka. Toban, waxaa iimaanaa nin waayay ragnimada. Waxaanu samaynayay sixir. Waxaana ku qorayay sixirkaas farjigiisa. Waxaana أمرايي إنو أتقو ناكتا هبينكا أسنين تا ساعدة كوبات إلا واغا أكبريو كدي محكمة دو وحي بارتي أيدي سنها عافمات كيسا وهينا وعداتي إنو عافمات قبو أيدي سنها لباد عبد الرحمن نور شيغو أو أه لواتن شن جر وحا لغو سو أيدي سيدان وحو كبيري لوضو كن إتواني سيديدكا مرتدين تا بولو برده وحو قاتي توبر لح بلوت أه كدي وحو شغو كبلاوي بولو برده وحو نا أهاي أسكري كترسن بوليسكا شن بلوت أيو بوليسكا أهاي كدي وحو قرتي عيدنكا غرغر وحا لو قادي مقدشو وحا لو فري توبر لو بلوت أه أسيغو توبر كي كجيرو أيو عدسدي فسح وحا لو جري ورقد فسحة كدي وحو آذي بلدوين حدا وحا قعانتا لغوصو ديگي أسيغو أو بلدوين كي مالي ونسو عده بولو برته انتا اسكي دي محكمة دو وحي جوابك دلبتي عبد الرحمن وحونا كو جوابي سيدان وحا ساح إن آن كبيري عيدن كا مرتدين تا لبوضو كون تباني سيديد وحا نا قاتي تاوبر لح بلوتا وحا نا كهول غالي جيري بولو برته وحا نا هاي أسكري بوليس كدي وحا نا قرتي عيدن كا غرغر مقدشة أيان الله قادي وها نلو فري توبر توبر كي أغلبو بلوت سعودو أيان كسو تغي وها نادي بلدوين مدى أيان كو مغنى حدا أني أو كاي مادي بلدوين كونا سي جيدو بولا برد أيا لأي سو قبتي حكم انتاس كدي محكمة دو مركي دغي ستي ايدا لو سو جيدي ايدا سنياشا ايو جوابتا اي كبحيين او ايهد مت قرالة ونا بندكتي شريعة الإسلام كا محكمته waxay xukuntay sidatan koow falka lagu soo eedeeyay macallin yuusuf in uu yahay saahir labo in lagu gubo kutubta sahirka oo abkoogiisa ka dhaxlay saddex in lagu fuliyo macallin yuusuf ismaan dil toogasho ah sidoo kale falka lagu soo eedeeyay abdurrahmaan in uu yahay mid ridda in lagu fuliyo xukun hadurrida kaasoo ah dil toogasho xukunkan wuxuu ku sugnaday dhiraalkooda مراجع ذا الله عسكذي كو قوله تعالى في سورة البقر آية بغل يلبات واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف عن بجالة عبد أنه قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلم حد إن شاء الله تعالى وأن قلينا تنفيذك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل لله الحمد هداني إلهي waayaha dunyada waqtiyada isguraya wararka isdhaafaya wariyad u tahay maxaa cusub walaale wacaal daray ah igaho war xasaasi ah iga qabo dabadeedna weele oo si wacan u daawo waa filim ay soo wado muasasada Al-Kataib muxuu yahay filimku af jooga luuma adeego isaga isheegaya magacaygu xariirada Cali kan baawurku wado waxay dhahay $500 loo soo dhiibay inas baawurka baaran aniga shaqada bisha soonka gale Ali keenay Al-Kataib ayaa balan qaaday in ay soo gudbin doonto filim saameyn leh oo aad wax badan ka ogaan doonto ee noqo qofka ugu horeeya ee daawada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ulaa'ika alladheena tarawu ad-dalalata bil-huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايبقى يبالينا سوقتي حقا يسوقا جايين حارانتا يسوقاتين ايمانك يسوقا جايين كفرقا يسوقاتين وناقا يسوقا جايين حمانتا يسوقاتين وهكذا تجارته ولكم الربحين من الربح الدونان من قولي سنة يقول يقول حقيقة نعاتو يسا وتقبه دح إبرامش كروح أيان طلب سنينا مركانا وحبين تروح قرآن كأوكو لقن وحانا نوسو جيدين يا الله أنحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ترسيا ودرستين اتحانا عيد متك ماذا قرأ القرآن كذا وحي روح قرآن كأي قرآن وحن هري على عيدا قدرته سورة الصف. الله سبحانه وتعالى وريا أيها الذين كي آمنوا رميانوا لما محيبا درتي تقولون أولذين ما لا تفعلون وحن فليننا كبر مقتن على ذا حق ذا وحكونا ذا عند الله لا يكتشن كوين هذي أن تقولوا إن أرنا إيسان الله إيسان ما لا تفعلون وحن فليننا يوحى الله سبحانه وتعالى وكتر ترسيها يوحى أهل إيمانتين والله رميسان ما لنت ما لا رميسان dadka ka tilmaantaas iimaanka ku tilmaamane iimaankaas wuxuu keenayaa inay san dhihin waxay san sameeyeen taasne hadii ayo iimaan ku tilmaaman ay sida ay raadeen alla ayo arinkaas aqtiisa carweyn ku yahay waxay amarka keenaysa tilmaantaas oo iimaanka ah waxa alleedihiin in ay noqdaan waxad falaysaan oo tuulinaysaan aayad kasta يا أيها الذين آمنوا كبل أبنيس معناه سيكجر سورة الصف ومدنية قرت إيسو دقيس إيدو أمة الإسلام أي آد أدسان تاي وعي حدانه الله واسيب بسليها ولي مرقا وعي قاركو ديه جيران آدس من وزيلك مرقا لأيغو حدية الشقاء اللي جعليها عن هيل لحين وانكو دقاق الهيسان اللي أكتيس أغاهلون در جبل لهرن sida soo kala macnaa ayaa wax markaasay markii jihaadkii alla soo dajiyay ayay sidii ay shalay waan qaltaagayeen meel ka hooseysa ayay ka muuqdeen markaasu alla wuxuu leeyahay lima taquluuna maa la tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa la tafcaluun adduunkana marka sidaas ay waxay u hadiyeeyeen caalamka markaasaa nolosha midka ugu yar iyo midka ugu weynba waxa laga qaadanayay Allah iyo rasuulkiisa Allah faray ama rasuulka faray Allah diida ama rasuulkiisa diiday arinta sidaas ay ku dhameed hadda sida ay tahay ma hayn inkastoo hadaba muqaal ay soo muuqdaan oo ummada muslimka ah waa jirta inteeda badan ee ma dhimato markaas uu Allah u sheegay hore inna Allah yuhibbu alladheena yuqatiluna fi sabilihi safa Allah wuxuu jecel yahay kuwa jidkiisa ku dagaalamayaan safan ayagu fayshan oo iskhilaaf lahayn kaannahum bunyanu marsus waxaa la jecel yahay haddaan helno waan ku socolayn soomaadiina alla kaas uu jecel yahay aminkana sidaas waay dadka horumarka barwaaqada iyo alla subxaanahu wa tacaala inay agtiisa ajir weyn ka helaan rabaax dagaal fi sabiilillaahi oo waliba sida dad isugu habaysan oo aan lahayn kala tagtagsanaan iyo ayuu alla rabaa ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marsuus alla subxaanahu watacaala markuu sidaas leeyahay macnaheedu waxa waaye inta iimaanka leh macnahaas ayaa laga rabaa ujeedkaasaa laga rabaa aayaddu sidaas sabab ahaanha usoo degto hase yeeshee alcibratu bicumuumi llafdi laa bikhusuusi sababi eegiddu waa lafdiga idlayntiisa iyo annaga iyo qolo kastoo muslimiina meeshay joogaan iyo goortay joogaanba ay ku dhacayso ee lafdiga ama sababta dheh sababta gaar ahaanteeda qolo gaar ay ku soo dhigtay fiiradu maaha alcibratu bicumuumi llafdi laa bikhusuusi sababi taas ayaad marka iska fiiraysa. Ruux walba marka iimaan ku tilmaamanow iimaankaagu inuu dhab yahay inuusan dhab ahayn ayadan iyo dhuuxdid bal ku dhaqani ku tijaabi. Alla wuxuu jecelyahay waa kaa maantana saad aragtaa loo necab yahay alqitaalu fii sabiilillaahi jihaad markay maqlaan dunidu maanta tiim hoosa dhaban iyo haa alif ku taagan iyo daal markay maqlaan amba qoraalkeeda ay arkaan waa hanfariisahayaan. Hanfariisada ambaha fariisada waa qasab waxa waaye kuwa oo aan lexleexad lahayn ayaa Alla subxaanahu wa tacaala u soo saaraa. Haddii qola ka dabacdo amay ka ridaabaan ay gaalada iska raacaan Ilaahay wuxuu la imaha qola aan dabcaynin. ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawa yaati llahu biqawmin yuxibuhum wayuxibuunah kuwa Alla jecel Allana jecel yahay kuwa Alla jecel yahay yuxibuhum wayuxibuunah muminiintana u dhibriyaan gaaladana ku aad adag yujaahiduuna fii sabiili illahi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im jidka ilaahay ku dagaalamaan ku halgamaan ee mid canaanaha canaantiisna ka baqi maayaan dheg u dhigi maayaan waa kaa. markaasuu alla wuxuu leeyahay walaa yakhaafuuna lawmata laa'im arrinkaas ruuxi hela maantane waa inuu ogaada deeq weyn inuu haysto dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaau wallaahu waasicun caliim arrinkaas waa ruuxa Alla subxaanahu wa tacaala gacallimada sigaas ku gaabiyey iyo rasuulkiisii mu'miniinta ee yahuud iyo nasaara ee wixii hal hal maala bareeska ka siibtay ee halkaa ku xortay innama waliyukum allahu wa rasuuluhu waladiina aamanu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna zakaata hum raakicuun. marka la socota waa laga marmaan laba xiraana lagu kala dhammaana janna iyo naar. jidka marka inta hadda aad joogtood adduunye joogtoo naftu kugu jirtaad jaanis haysataa iska jijingaray waramaad ku joogtaa jidkii jahannamo amaad ku joogtaa jidkii munaafiqiinta warma hubtaa jidkii mu'miniinta dhabtaa inaad ku joogto iska hubi inta goor goor tahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. waayaha adduunyada waqtiyada isguraya wararka isdhaafaya wariyaad u tahee maxaa cusub walaale wacaal daray ah igaho war xasaasi ah iga qabo dabadeedna weele oo si wacan u daawo waa filim ay soo waddo mu'asasada alkataa'ib. muxuu yahay filimku? af jooga luuma adeego isagaa issheegaya. magacaygu waxaa yidhaahdaa cali kan baawuurku wado waxay dhahay $150 loo soo dhiibi inas baawurka baaran aniga shaqada bisha soonka gale aali keenay. Alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay soo gudbin doonto filim saameyn leh oo aad wax badan ka ogaan doonto ee noqo qofka ugu horeeya ee daawada. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhuda famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa dadkii hanuunka inta iibgeeye baalida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen waxaa kada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weeyaan. 37 gabdhood oo ahaween daaciyaad ah oo ka qalan jabiyey macadka Khadiija bint Quwaylad lacidaadi daaciyaad ee degmada Saku ayaa lagu doonsiiyey abaalmarinno qaali ah. munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha macadka Khadiija ee degmada Saako ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin, culimaa u diin, ardayda iyo odayaasha dhaqanka. dhammaan haweenka ayaa laga safay shahaadooyin muujinaya waxyaabaha ay barteen. Saynab Cabdullaahi Maxamed waxa ay gashay kaalinta koowaad, waxaana lagu abaalmariyey 6 gram dahab ah, shahaado iyo kitaabka Qur'aanka Kariimka. xamna Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa ay gashay kaalinta labaad, waxaa la siiyey 4 gram dahab ah, kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo shahaado. إفراح عبد الله عبد القادر وحا اي غشاي كالينتا سدحات وحنا لا سيي 3 غرام او ذهب اه وحا كالينتا اخلاق دا غلي نمعو محمد عبد الله او اخلاق دي دا كو هشاي اما بو كومتايساتاي $10 maamulka macadka iyo macallimiinta ayaa sidoo kale lacag lagu abaal mariyay gabdhaha kaalmaha hore galay oo aan wareystay ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa laakiin markaan nala dhagaysta bandhig cajiib ahaa oo ku baxay luuqadda carabiga oo ardayda ay ku soo bandhigeen gudaha macadka khadiija bandhiggaasi ayaa aad u dheeraa waqtina nooma saamaxayo qayb ka mid a ayaan idiin soo jarnay ee dhagaysa haboon risaalatii ila almar'ati almuslima allatii maa zaalat tucaanii min xarbi sharisati min qibali acdaa'iha min algharbi alkaafir alladii yuriidu salba karaamatiha wa cifatiha waintihaaka cirdiha فأقول لك أيتها العفيفة الطاهرة الأبية ويا من تمسكت بعقيدتها المستمدة من الكتاب والسنة المطهرة ويا من التزمت بتعاليم دينها الحنيف وتخلقت بمعالي الأخلاق وأسامي الآداب ويا من لا تعرف سوى الإسلام دينا ولا سوى منهج المختار صلى الله عليه وسلم نهجا فإن أعدائك أعداء الإسلام بل أعداء البشرية قاضبة يريدون أن يجعلوك أداة تدمير وإفساد للمجتمع فجعلوا همهم إفسادك والعمل على إخراجك من بيتك لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب ويريدون أن يجعلوك حبلا يصادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة ويريدون أن يجعلوك سلعة رخيصة ينالها كل ضاغ وفاجر بثمن بخس وانظري إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من ترك الحياء والعفة وكانت المرأة قبل الإسلام تعاني من الذل والإهانة والظلم ولم يكن لها في ذاك الزمان حقوق ولا ميراث ولا كرامة وكانت تخرج تمشي أمام الرجال الأجانب سافرة وكاشفة بعض فاتنها قال مجاهد وكانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك وقال مقاتل بن حيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرضها وعنقها ويبدو ذلك كله منا أختاه إن الغرب الكافر يريد أن يقدم المرأة الغربية الكافرة في وسائل الإعلام على أنها النموذج الذي يجب أن يحتذى ويقتدى به في الوصول إلى قمة السعادة وللحصول على كافة الحقوق الإنسانية وهل نالت هذه المسكينة الغربية الكافرة في قوانينهم الوضعية ما تمنت منذ آلاف سنين كلا بل أصبحت تعاني من كل ظلم وذل والمهانة ما الله به عليم ولا تكادين تجدينها إلا راقصة عارية ممثلة في المسرح أو مغنية سافرة فاتنة في المحافل والطرق أو سلعة تباع في الفنادق أو عاهرة تتجر بفرجها أو مصورة في المعروضات والمنتجات أختاه كوني خير خلف لخير سلف من هذه الأمة من السحابيات وأمهات المؤمنين وإياك والدعاة التبرج والاختلاط الذين يزينون المعاصي ويضربون للمنكرات ولا تنخدعي بما يعرضونه من نماذج وقدوات سيئة فإن أملنا في الله ثم فيك كبير فأنت صمام أمان المجتمع من أنت أيتها المباركة أنت قرينة الرجل وصاحبة العاطفة الرقيقة والحس المرهف وأنت مربية الأجيال وصانعة الرجال وأخت الأبطال أخيتي لك الكثير من الحقوق التي ضمنها الإسلام والتي تحسدك عليها الكثير من نساء الديانات الأخرى الباطلة فأنت بالإسلام جوهرة مكنونة ودرة مصونة وبغيره لا شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه أبو داود وهناك الكثير من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على حرصه على النساء وعلى تعليمهن وتثقيفهن في أمور الدين والدنيا سواء كان ذلك مع زوجاته أو بناته أو نساء المسلمين عموما أختي الفاضلة عليك أن تتقي الله في نفسك وفي زوجك فتقومي بأعمال بيتك وتربية أولادك وحقوق زوجك وأن تتعلمي أمور دينك وأن تحافظي على أداء فرائض الله وتكثير من النوافل والتصدق بما تستطيعين وأن لا تخرجي من بيتك إلا حاجة مع تستر الكامل وترك الطيب والزينة عند الخروج وأن لا تزاحمي الرجال وتختلطي بهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكريمة حكمة الله تعالى قد اقتضت أن يخلق في النفس البشرية الشيء ونقيضة، فخلق فيها الخير والشر، وخلق فيها الحب والبغض، كما خلق فيها الرحمة والشدة، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أجل، وأيضا خلق في هذا الكون من المتناقضات ما يجعل فيه حالة من الصراع الدائم بين هذه التناقضات، ومن ذلك خلق الحق والباطل. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أخيتي، متى ابتدأ هذا الصراع الذي استمر بين الحق والباطل؟ أيتها الكريمة، يعتبر هذا الصراع قديم بقدم الإنسانية، بدأ مع بدء الخليقة، فمنذ خلق الله فيها آدم عليه السلام وأسجد له ملائكته الكرام، أعلن إبليس اللعين حربه على هذا المخلوق الجديد، وعاهد ربه على إغوائه وإضلاله. أجل أخيتي، هذا الصراع بين الشيطان وحزبه مع المؤمنين باق إلى يوم القيامة، فهو صراع ماض لا مناص منه، إنه سنة من سنن الله الثابتة أبد الدار، وقد جاءت السنة المطهرة لتأكد بكل وضوح أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أختي الفاضلة، هل في إمكانك أن تذكري لي بعض المعارك الطاحنة الفاصلة التي دار رحاها بين الحق والباطل؟ نعم، هناك معارك هزم فيها الباطل ورغم أنفه في التراب، من ذلك على سبيل المثال موقعة اليرموك، وهي المعركة التي حسمت الصراع بين المسلمين والروم، وقد كانت في العام 13 للهجرة، حيث بلغ عدد جيش الروم 240,000، بينما كان عدد المسلمين 36,000، فما أن بدأت المعركة وانطلق المؤمنون يحصدون رقاب العدو حتى تشتت جيوش العدو، وصارت الروم تدور كأنها الرحاء، وقتل من جيش الروم قرابة 120,000، واستشهد 1,000 من المسلمين، واستمر القتال من صبيحة ذلك اليوم حتى بزع صبح جديد حسم فيه الأمر لجيش المسلمين. والثاني معركة حطين، وكانت هذه المعركة في عام 83 و500 هجرية، أما عدد المسلمين فثنى 10,000 فارس ونفر من المتطوعين، وأما جيش الفرنج فقد بلغ 80,000 من بين فارس وراجل بعدتهم وعداتهم، وقد حقق الله النصر للمسلمين في معركة سريعة قتل فيها 30,000 من مقاتلة الروم، وأسر قريب من ذلك العدد، وكانت هذه المعركة الممهدة لدخول المسلمين لبيت المقدس مهللين ومكبرين. كواس وحي أهيان أرضيذ وحكا برتي معهدك قديجة دقمده ساكو إولايذ جبوينكا مامولك معهدك أكور بحيي دفع عدر لباد إيكا غالن جبي معهدك أيان غور وصوغود من دونا، لكن لنقشتا والدين تؤسود ويي منهجك إينا ميستن وبدكودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يا أمها النغان علينا والد المسلمين مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى يا أمها النغان نعمي إلهي ننكسيو إنجيك إنجبوغي كان هقلا جميعا عنين والدين تقمدها إذا أمفرح سنو إلهي سبحانه وتعالى صدقنا أنت أنك كلهم إلهي جنادني وكلهم سبحانه وتعالى فرحت يا ولي أن شيئا فضيونك شيئا كرن إذا أمفرح سنو عندنا قبلة إلهي سبحانه وتعالى دين تسبردي هذانا يوك عمل فلان معركة ديارنا والدين تهديون أن إذا كفرسهم ما إن شجع علمك يوم بردن يوم مسلم بدن يحفدي ولما ذي هرم أرجلان لهر علم مسكلك يوم الجلان علم أرجلان لهر بمعنى ما اللي نجده حفدي يوم معركة يحفدي جران ولما ذي علمك يحفدي جران قبلون علمك يوم بردن ما إن بدن لهر حفدي إن بدن ماركو ما يبلنا والدين تي ماركو أنا ما يبلنا جزاهم الله خير تدكي دكان عساري مارتا ولايد قبولك انقساري محافظة ساكو قبله انتان قبلها والها براي oo hasaari akhlaaqaatiyo diintiyo dhisay cilmiga habare dhammaantoo may ballanaa jazaahumullaah khayr awaalkiin ilaahay agtiisiya kalatiin marka may ballanaa gabdhoogii cilmiga la barday cilmiga may la ka deeray camal fal may ballin baahnaa cilmiga la barday in la ka camal fala antaan gabdha cilmi barati haddii magaaladan galaan walbadan ku bedeli karaan ummado qoysas inay saadilay gurigeega hadii aad ku bilaawto gurigeega walaahay ku bahay bulshada hadhaha galaaya marka bulshada iyo isbeddelo korta dhamaan may ballana marka dirdaartaan ka waalid ahaan gabdho may ballana cilmiga la siin bari in isan ka amal falaan ummadana diirsiida yahuud ilaahi subhanahu wa ta'ala may baan ka anka arooday in ka dhirfay cilmiga iyo baradeen ay ka amal fal waayeen oo gairi al-maghdubi alayhi mar walba salaad uu ku daan saasaleen wala dhaalin wala gairi dhaadin haan dumi waddadi iyo waddan ahayn ilaahu nihanu ya nasari yana cilmi la ilaahi caawideen marka geeka risaaladii siin deertii xujadii siin deertii may baalin baahnaa marka kan jaahilka ka cilmiga barday ka amal fala waaya cadaab ku shay doran marka may balaana gabdhoogii antun juhdi dadaalaha kabi in cilmiga iyo baradan ka amal fala bismillaah alxamdulillaah ilaahay ma hada sugnatay maanta farxadannada ilaahay umbaa soo koobi karo wax bil aadan soo koobi karo ma ilaahay ma ku mahadsan alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadaas iska leh farxadaasna gaarsiiyay ilaahay baa ku mahadsan ubad ayaa meesha noogu qalinjabiyay muddo 2 sano ah maasoo waxbaran hayay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulillaah alxamdulillaah baan leenahay dhammaan nin kasta oo awlaad dhalay ama awlaad ay u joogtana waxaan ku boorinhayaa in lagula dadaalo lagunala dhabar adeygo waxbarashada ayaan ku boorinhayaa alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa na waafajiyay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah waalidiinta ardayda ka qalinjabiyay macadka Khadija bint Khuwaylid degmada Saako maamulka macadka Khadija bint Khuwaylid ayaa waxa ay ka warbixiyeen ujeedka munaasabadda ka dhacday gudaha macadka بسم الله الحمد لله حمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد الحمد لله الله بما دوسق ناطي ونقوم هتعلينا نعم كي سفرها بضن ولا كوبي كرن مظهر إيه مظن بقى إيه مظاهرة إيه مظ باضنا إنت بقى مظ وين إيه مدير مظ والباب الله نقوم هتعلينا نعم كي سفرها بضن عن كوسق ما جوجنا ما أنت حفلة لجوس حريو مع خديجة بنت قويلد محافظة ساكو كويال مقالة ساكو كويال له دفع عدي اللبات دراسة لبس أنا أسوقتين كمعد كما أنت وحن جوجنا كون أفر بقول فرتني أفر بش سفر تضبدي معدك محل فري كون أفر بقول فرتني اللبو بش كوباد محرم معدك حسوقة طيلة بسنا هذا وحكة تغرجيت صدن يتضبع أرضي مقرر كل وقت لقرينا ويسوقاتين أرضي فلله الحمد والمنة وأنهم هل علينا دمانتي ومعلمانتي يا أرضي يا والدك iyo azwaajti iyo wixii ka dambeeyay oo dhan oo ka qayb qaatay macnaheedu inay dadkan u soo anigu soo dhamaado duruusan ay u soo qaataan waan soo dhaweeyayna macallimanta cusubna macallimaan hore joogtay oo gabdha ah oo wax baray dadka gabdhaha kale wax baray hadana gabdha kale oo macallimaan ku soo biiray ayagana waxaan leenahay ku soo dhawaada macallimnimada insha Allah waa khayr iyo nicmo raadinkana wax siyaasataan dadkana wax sii bartaan oo wax aad sii bartaan aad sii bixisaan ayaan u dardaarmayaa gabdhaha insha Allah ta'ala maraakiista iyo macaahida waxa lidi hore waxaan soo marnay ayadoon duruus ay salaheen maraakiisoo kale ay salaheen muqararad hadda waxay leeyeen muqarrar markasku inuu muqarrar ku soo maro 4 qayb ilaa 4 fatra ah muqararadka markay dumarka soo dhameystaan kadib ay gabdhuhu waxay soo galeen macadka macadku wuxuu leeyahay asagana muqarrar lagu qaadanayo wax ilaahay waxaan uga rajaynaynaa marka gabdhahan inay noqdaan gabdha ka faa'iideystay ducaadna noqday magacooda waa sidaas iddaadu daaciyada waaya macad ka dhanba diyaarsan waa diyaarinta ardada gabdhaha daaciyadka ah marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay gabdhuhu ka kaaftoomaan waxbarida ragga oo hadda gabdhuhu isku filnaadaan oo dhexdooda wax isbaraan oo maraakiista iyo macaahida iyo wax dumarka qaaska oo dumar bis wax ku bartaan inay gabdha dhigaan oo gabdhahan ay macallimaan u noqdaan kuwa hore iyo kuwa soo yimid jooga hadda yimid way badan yihiin insha Allah magaalada Saakoon ku filnaan doonaan sidaasan ilaahay ka rajaynaynaa ugu dambeyntii waxaan goobta ku wareystay Seenab Cabdullaahi Maxamed oo kaalinta koobaad gashay Xamna Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo kaalinta labaad gashay Ifraax Cabdullaahi Cabdulqaadir oo kaalinta saddexaad gashay magacaygu waa Seenab Cabdullaahi Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda ka takhrujtay macadka Khadiija bint Khuwaylid kaalinta koobaad ayaan galay kitaabka musaxafka iyo qadir dhan 6 garaan oo dahab ah iyo shahaado shan alxamdulillaah aadan ugu faraxsanahay kutubada qaata waxaa ka mid ah kitaabka Cumdatul Axkaam koo kale Buluughul Maram kitaab usuulu tafsiirka iyo usuuru min xayaati saxaabiyaad koo kale waxaan leeyahay dadaal oo wax barta qofkii dadaalana milihiis uu gaarayo insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد مقعي وحمنا عبد الله عبد الرحمن حنا هردادة ما تكت خروجي سمعت خديجة بنت خويت الإعداد الداعية دفعدي السلبات إلهي بام هذا السكرة مرهوري مردنبا ما هذا لكو بكرين ما عدكم حين قصة بيرني كنا فربق لفرتني لبدي إلهي بام هذا السكرة ما أنتم حيشوفنا حفلة دي تخرجك فهابي مواد عن خاضنا وحاكم منها قرآن كي علوم تيسة أحاديث كتب حان كتابة عن كخاضنا وحاكم منها عمدة الأحكام بلوغ المرام مختصر صحيح مسلم تفسير ك الله يشني تبنجوسين كدو فقه كتابة عن كخاضنا وحاكم منها أبي شجاعة وحان كلو كخاضنا ياقوت النفيس كصول فقه وحان كخاضنا الأصول من علم الأصول سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم حيابي عن كخاضنا وحاكم منها والجوزة المئية خلاصة نور اليقين الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم روضة الأنوار علمت والغدا حيابي عنك خاذن وحاكم منها أشروميها أي متممها هي كتاب كسر في غير لامية الأفعال إلى هذا خاذن هي مواد كلف ربضنا لكو بكرين وحنا كان ومهد علنينا الله سبحانه وتعالى كد من مكتب كدعوة هي مديراتك معلماتك وحنا بري والله أنها جزاكم الله خير الجزاء إلهي فدي سوم بيكو هاتا نغا خيلا دي اوو دان لين همال إلهي مبان وافجي قبلها كلا ولا لين مسلمات كانوا حال لين هاي وقتي مر والبو سعون ايا انا كفا إذا استان وقتي قودة علمي شرعي قاي برتان ايقو هاولاد يقوري اي رير اي عرور اي لحريران انا وح برتان وحول بو اللو قد دالن والا قهرا مرهودة انتا سن قبلها مسلمات كانوا كبورون هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كارنتا انقلان وكارنتا لباد جائسان وحانو هلي مصحف وقران كريمك يا ذهب قدر كيسو دنيا أفر قرانو ذهب يا شهادو بسم الله أنا قوى مقعي إفراح عبد الله عبد القادر أوليكتا معتك خديجة بنت خويلد وما أنت الله فقدي قرنتي بنتيسة وان كفر أحسن هاي أنا الله وصنع سوى ديقان هاي وانت هاسو دمسو دورا ديق هاي ما أنت إنا كانت سدحات قال وان كفر أحسن الحمد لله مركة كوباد إلهي أيوم هاد علنا يا مركة لبعنا معلمين تيدا يا والدين تيدا قول سوى الدالي إنا واح برشان لكتو مركلت واحن ضدك مسلمين تأو باقيا أو ولايات كتوبة دين تيسان كسفع وبرتان وكل رقمان واحن رجينا يا إنا دين تيسلام كأون ماشان كبرتي ضدك مسلمين تأو مقارسية وحيابها أكبرتي محاكم إذا مدك لك هالين تسدحادنا محاكو هالشيء ولو سيمانت واحن سواق على الكتاب بدن هل كان لقون سوكو كردور كتوين كشيغان القرآن الكريم كوحان كقادناي تواني شنجوس تفسير كان تواني شنجوس حديث كوحان قادناي بلوغ المرام واختصر صحيح المسلم فقه وحان كقادناي ياقوت النفيس أبو الشجاع توحيد كوحان كقادناي سوك أعلام سنة المنشور يسلم الوصول وحان هلي صدح قرام وذهب فرح دي آداء يا أفرح سنة ما إن شاء الله وحان رتينا يا إنا قبلها وحبره بدين عظيم وياها الدنيا ذا وقت يذا إزجرية وركك إسلافية وريا دوتها محاعسوب ولا لا وعال دري أهجه ورحساس أهج قبه دبض يد نويله أصو عن أضاوه وفيلم أي صوده مؤسسة الكتائب محوية هاي فيلمكو أفجو قلو ما أديجه استجا إسشيجية أيوة علي هذا علي كان باور كوضه أو هاي داي بقول قنط الدورة لو تدي ينس باور كبار أنا الشقدة بيش الصنكة قال لي كاني الكتائب أيه بلن خادئ إن أي سوق بين دونته فيلم سامي له أدوا أحمد كأجان دونته إن قوقف كأجهر أيه إدا وضع الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وادتك هنوك انت ايبقى يبالي لسوق قطيب حقا يسوقا جايين حاران تيسوقاتين إيمان كيسوقا جايين كفر كيسوقاتين وناقا يسوقا جايين حمان تيسوقاتين وهكذا تجارة دولكم الربحين من الربحي الدونان من أقول ليسنا يقول يقول حقيقة نعاته قدهان هالكاس أيام كسوق بقبينة يا برنامشك رمان تينبا وحن إذن كغتا جينا سيدا سوية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم